بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام حافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التحريم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصبرت عليه من الإداوة فتوضأ. قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه؟ فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال: هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث الطويل الذي ذكره ربه المصنف رحمه الله في تفسير سورة التحريم، ويتعلق ببيان المرأتين المعنيتين بقوله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فصغت قلوبكما. وقد مر في الدرس الماضي قراءة هذا الحديث وبدأنا بالكلام عليه، وفي هذا الدرس نتكلم على أجزائه ومقاطعه. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة المرأتين اللتين عنيتا في هذه الآية، وكان يحب أو كان يريد أن يسأل عمر رضي الله عنهما، وكان عمر رجلا مهيبا، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه آبه، ثم إنها لما سنحت له هذه الفرصة وهي أنه حج معه وكان في أثناء الطريق وقد انفرد معه وهو يتوضأ، فسأله فأجابه رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام الأول. قال ابن عباس: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصبرت عليه من الإداوة فتوضأ. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة معاني القرآن وسؤال بعضهم بعضا، سؤال من عنده علم في المسائل. وأن ابن عباس كان يحب ويريد أن يسأل عمر، فلما حج معه تلك الحجة وكان يصب عليه وضوءه فسأله لما انفرد معه ولم يكن معه مع أحد. وفي هذا بيان مساعدة الإنسان في الوضوء وخدمة الصغير الكبير ومساعدته، لأنه قال كان يصب عليه وضوءه رضي الله تعالى عنهما، فسأله في هذه الحال، فسأله لما كان حلابه وكان هو إياه منفردين في هذه السفرة، سأله هذا السؤال عن المرأتين، فقال: وعجبا إلى ابن عباس. ثم إن عمر رضي الله عنه أجابه، وقد ذكر الزهري أنه كره ما سأله عنه ولكنه لم يكتمه، فقد بين له، لأن ذلك يتعلق بإحدى المرأتين وهي ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، فبين له فقال: إنهما عائشة وحفصة. ثم إنه أنشأ يفصل الحديث ويبين الذي جرى حتى نزلت هذه الآيات. قال ومن شاء هنا وعجبا لك يا ابن عباس. وعجبا لك يا ابن عباس, إما أن يكون هذا السؤال لحونها من أهل المعرفة في القرآن ومن أهل اليقظة والفطنة فيه, وقد كان كما في تفسير كما جاء في إذا جاء نصر الله والفتح, وأن بعض الصحابة كانوا يلومون عمر لكونه يأتي بابن عباس ويحضر مجالسهم ولهم أبناء مثله لا يحضرون, فأراد أن يبين لهم ما عنده من الفقه وما عنده من الفهم, فسأله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فكان جواب بعضهم أنه أمر بأنه إذا فتح الله عليه مكة أنه يستغفر الله عز وجل ويسبحه, فسأل ابن عباس وقال إنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله, وأنه في ذلك إشعار لقرب أجله, وأنه إذا حصل ذلك فإنه يسبح الله عز وجل ويستغفره في كل في ركوعه وسجوده, فبين بهذا أو دل الصحابة بهذا على ما كان عليه ابن عباس من الفقه والبصيرة في فهم القرآن. قال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة أنشأ يحدثني الحديث فقال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكروا من ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال قلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار. يعني ابن عباس عمر بن عمران بيّن لابن عباس ما كان عليه المهاجرون وما كان عليه الأنصار, وقال عمر إن كنا معشر مهاجرين يغلبون النساء ولا تراجعهن المرأة في ذلك, وإذا راجعتهم فإنهم يعتبون عليها ويمنعونها. فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا الأنصار تغلبهم نساؤهم وأنهم يراجعنهم, فتعلمنا تعلمت نساء المهاجرين من نساء الأنصار, فمرة من المرات كان يكلم امرأته فراجعته واستنكر منها هذا الصنيع لأنه كان غير معروف من النساء المهاجرين أو مع نساء المهاجرين, فقالت كيف تفعل ذلك وتستنكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه نساؤه وقد تهجره الواحدة إلى الليل. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه خاب وخسر من فعل ذلك, يعني من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأنها تخاطمه وتكلمه وتهجره إلى الليل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, خبنا وخسرنا بفعلهن يعني هذا الفعل. ثم بعد ذلك ساق الشيء الذي يريد أن يصل منه إلى القصة التي فيها نزول الآيات. قال وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان الأحكام, وأنهم يجمعون بين مصالحهم الدنيوية وبين المصالح التي فيها تفقههم في الدين. فكان عمر رضي الله عنه يقول إن له جار من الأنصار في العوالي, وأن كل واحد منهما ينزل يوما, وإذا نزل أحدهما إذا رجع يخبره بما سمعه من رسول الله عليه وسلم من الوحي. وهذا يدلنا على حرصهم الشديد على معرفة الأحكام الشرعية رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم إن شغلهم ما يشغلهم من المحافظة على مصالحهم الدنيوية فإنهم يحسبون حسابا لئلا تفوتهم الأحكام الشرعية والمعاني والأحكام التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينزل يوما ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري في ذلك اليوم الذي فيه عمر عند النبي عليه السلام هو في بستانه. فإذا جاء اليوم الآخر فإذا خرج عمر ذهب عمر رضي الله عنه إلى بستانه لقي صاحبه الأنصاري وأخبره بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الأنصاري من الغد، وهكذا يوما ويوما، يوم لعمر ويوم للأنصاري. وقد جاء مثل هذا في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل فكل يوم يسرح بها واحد منهم، فيكون واحد عنده خمس وواحد عنده ست وواحد عنده سبع، ليس كل يسرح بإبله، وإنما يجمعونها وكل يوم يذهب بها واحد ليحضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وليتفقهوا بالدين وليعرفوا من الأحكام الشرعية. قال رضي الله عنه فأتيت بها أو روحتها بعجل، يعني معناه أنه بكر في الرواح. ثم إنه جاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر بقية المجلس لكن محل الشيخ قال كنا نتناوب رعاية الإبل من أجل أن يتفقوا بين مصالحهم الدنيوية وكونهم يرعون إبلهم ويتولاها كل يوم واحد منهم، والباقية يحضرون مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفقهون في الدين نعم. ثم إنه في يوم الأيام لما خرج الأنصاري وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيه بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه مثل ذلك. قال وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغذونا. قال فجاءني يوم العشاء فضرب علي على الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قلت في نفسي خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشروبة. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر. وفي هذا الذي جاء في هذا الحديث أو في هذا السياق هذا الحديث أنه في الليلة أو في اليوم الذي كان الأنصاري هو الذي نزل، جاء في العشاء يعني في أول الليل وطرق الباب عليه بشدة وبقوة، فقال له قال حدث أمر عظيم. قال وكنا نحدث أن غسان أنهم ينعلون الخيل، يعني يريدون أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه، فكان هذا الذي في ذهنه. فلما قال حدث أمر عظيم قال جاءت بنو غسان. قال لا أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. ومعلوم أن حفصة رضي الله عنها من نسائه عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على عمر وكبر ذلك على عمر. وقد مر ذكر الذي جرى بين المهاجرين والأنصار، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأن امرأة عمر قالت أن نساء النبي يخاطبنه وقد تهجره الواحدة إلى الليل، فقال خاب وخسر من فعل ذلك. فلما حدثه بهذا الحديث وقع في باله حفصة وقال هذا الكلام في حقها، وكان متوقعا ذلك لما سمعه من مراجعتهن للرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكرته امرأته عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان متخوفا أن يحصل شيء، فلما ذكر الطلاق وقع في باله، وهذه خسارة كبيرة كون ابنته تخرج من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصمته شرف لمن تحصل له. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران عثمان وعلي تزوج من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء الراشدين الأربعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولان أخذ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيهما عائشة وحفصة، والآخران وهما عثمان وعلي تزوج ابن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان تزوج رقية ثم أم كلثوم بعد وفاة رقية، وقد ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، وتزوج علي فاطمة وهم أصحابه. فعمر رضي الله عنه تأثر لما سمع الطلاق وأن زوجة بنته منهن وقد يحصل لهم ذلك، هذا أمر صعب وأمر شديد، وأيضا فيه تألم لكونه يعني يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي فيه مراجعتهن له، وأن ذلك قد يكون سببا للطلاق. ومن المعلوم أن هذه إشاعة لم تكن حقيقة ولم توجد، ولم يوجد الطلاق لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل وجلس في مشربته وحده لا يأتي نساءه فهموا وظنوا أنه قد حصل الطلاق ولم يحصل. فجاء عمر رضي الله عنه وتكلم مع ابنة حفصة وقال: هل طلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. وها هو في المشربة، أي مكان مرتفع الذي اعتزل فيه نساءه، وكان حلف ألا أن يعتزل نسائه شهرا، أن يعتزل نساءه شهرا. فجلس في هذه المشربة وفي مكان مرتفع مشربه ومشربه، فجاء عمر إلى رسول صلى الله عليه وسلم واستأذن من الخادم الذي على الباب، فذهب إلى الرسول وأخبره وقال إن عمر بالباب، فلم يعطه جوابا، وكان ذلك ثلاث مرات، كل مرة يقول له أنه لم يعني يذكر شيئا لا بالنفي ولا بالإثبات. ومرة ثالثة ولا وجعل يناديه الغلام الذي على الباب وقال: أذن لك. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام انطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. يبكون تألما وتأثرا لهذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يعتزل نساءه ويشاع بأنه طلقهن، فإن هذا أثر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذا الذي حصل له إنما هو لتأثر وتألم، فتأثروا وتألموا لهذا الذي قد حصل فجعلوا يبكون. نعم. ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قلت: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ على رمل حصير قد رأيت أثره في جنبه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفترسا حصير من الفوس من عشب النخل، ويعني وكان الحصير يكون أوصال يربط بعضها ببعض، فيكون الذي يجمع بينها يكون ناتعا ويكون مرتفعا عن سمت الحصير، فأثر ذلك في جنبه يعني بحيث دخل يعني هذه الآثار التي ناتئة من الحصير تبينت على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وأن ولو شاء يعني لحصلت له وطلب من الله عز وجل، ولكنه ترك ذلك واكتفى برزق الكفاف. وقد سأله عمر بعد ذلك وقال إن الذين فارس والروم قدمت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني معناه أنه في الدنيا يحصل له مصائب ويحصل له يعني أشياء تؤثر فيه، وفي كل منها هو على خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك في أحد إلا المؤمن. وأما الكفار فإنهم لا لا لا نصيب لهم في المتعة إلا في هذه الحياة الدنيا، ولهذا هذه جنتهم، وإذا انتهت جنتهم دخلوا في النار التي يخلدون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. قلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت ذلك، فقالت: ما تنكر؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت لحفصة: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت: قد خابت من فعلت ذلك من كن وخسرت، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ ثم إن عمر رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره لابن عباس في أول الحديث، وهو التمهيد للوصول إلى الذي قد حصل مما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فلما مثل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، أول شيء سأل عنه ذلك الذي أهمه والذي أخافه وأزعجه وأزعج غيره، حتى كانوا يبكون لما حصل أو لما أشيع من التطليق، تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وما حصله من التأثر ومن التألم. فقال: أطلقت نسائك يا رسول الله؟ قال: لا. فسر عمر وفرح وقال: الله أكبر، يعني فرحا وسرورا. وهذا يدلنا على أنه عند ذكر الشيء الذي يسر وحصول الشيء الذي يسر أنه يحيي يسر تكبير، فله ما هو موجود في هذا الزمان، إذا سحسن الشيء وأعجب الشيء حصل التصفيق في بعض الملتقيات والمناسبات. فالسنة هي التكبير عند الأمر السار وعند الأمر الذي يفرح به، كما حصل من عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي قال: الله أكبر، لما علم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلق نساء. ومثل ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن تكون ربع الجنة، قالوا: الله أكبر. وفي أن تكون ثلث الجنة، نصف الجنة، قالوا: الله أكبر. فكانوا يكبرون عند الأمور السارة. ثم إنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم، وأنهم كانوا يغلبون النساء وجاءوا إلى المدينة ونساء تغلب الرجال، فتعلمت المهاجرات في الأنصاريات يعني سمعهن فصرنا يراجعن رجالهن، وقد تغضب المرأة على زوجها وقد ترفع صوتها على زوجها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. وكان عمر رضي الله عنه لما قص هذه القصة للرسول وذكر، يعني يريد أن ينفس على الرسول وأن يعني يفرحه وأن يجعله يتبسم، ويحصل منه التبسم الذي رفعت به وهو كونه في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كونه يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ولم يرد أن يخفي ذلك عليهن، لأن ذلك قد يحصل من أحدهن أن يكفر يعني غير الرسول فيحصل العنت والمشقة، فأراد أن تكون الجميع على بينة. هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر ابن راشد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عباس. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين هادي مهدي صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب كتب الستة. قال الزهري فأخبرني عروة. قال الزهري فأخبرني عروة يعني أنه من طريق أخرى. عروة عن عائشة. عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الستة. عائشة أم المؤمنين صديقة بن الصديق وهي من أكثر رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كان تفسير عمر رضي الله عنه لابن عباس في آية التحريم أنه في الإناء، قال فعاتبه ربه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هو جاء في بعض الأحاديث أن التحريم ما حصل لما يتعلق بالعسل الذي قالت أو اتفقت حفصة وعائشة على أنه إذا جاء عند واحدة منهن وكان يشرب عند زينب يعني عسلا، فاتفقت على أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول في تشم ريح شيخ مغافير. نعم شيخ مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى التواطؤ في الواحدة قالت من قبلها ظن أن يكون كذلك وأن فيه رائحة يعني غير طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيبة ويكره الريح التي بخلافها، فعند ذلك حرم على نفسه أو امتنع أنه لا يذوق يعني ذلك الذي كانت تقدمه له زينب وهو العسل لما حصل من التواطع بين حفصة وعائشة، كل واحدة حلة تقول فيك ريح كذا تشم ريح كذا. نعم فكان هذا هو السبب. وتحريم ما أحل الله جاءت جاء القرآن بأن عليه كفارة لهذا الذي كان يحرم على نفسه أن يشرب العسل، وجاء أيضا في بعض الروايات أنه رأى حفصة أنه لقي مارية القبطية في منزل حفصة فسأها ذلك وتكلم معها وقال يعني وحرمها على نفسه انه لا يقربها، ونزل بعد ذلك قوله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ان تحرم ما احل الله لك تحرم ما ظهر ازواجك وقال فرض الله لكم تحله ايمانكم. هل هو مشهور في نزول ايه التحريم؟ الحديث الذي معنا يدل على نزول اكثر ذلك ووصيه الى مع أن الإله ظاهره أنه ما في كفارة، يعني سال شهر ثم رجع دفق بعد الشهر. نعم لكن الكفارة هي تتعلق بقوله ستوب إلى الله فقد صفت قلوبكم، هذا هو الذي سأل عنه الأصل، وهذا إنما كان في هذا الذي جاء في رواية أخرى أنه مغافير أو مارية. فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. كفارة اليمين عن التحريم. هذا التحريم. وما صار يعني الحديث اللي معنا ما ذكر. كذلك الإيلة لو إنسان حلف يعني لا يقرب فإنه يقطع ال يقطع ال المواصلة في الشيء الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه. يعني لو حلف أنه لا يقرب من شهرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي ويقطع المدة التي حلف عليها. أتم الشهر لكن الحكم كما هو معلوم يكون في كفارة اليمين. الإنسان له أن يترك الشيء الذي حلف عليه إذا كان إتيانه خيرا، يعني إذا كان غيره إتيانه في خير فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن اليمين. فإذا رأى الإنسان إذا آل وحلف لا يقرب امرأته عن مدة معينة فإنه يكفر عن يمينه ويقربها من أول يوم. يقربها من أول يوم. الإناء حصل من جميع الأزواج. نعم. وأول الكلام أنه سأل عن المرأتين. ساق عمر عن هذا القصة مع أنه ما فيها تخصيص لعائشة وحفصة. نعم، يعني ساق القصة التي فيها الإناء. التي فيها الإله والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المدة، ولكن الكفارة هي للإله وللتحريم الذي قد حصل للإذنين. ذكر عائشة وحفصة من بدون بقية النساء من أجل ما حصل بينهما من الاتفاق على الشيء الذي وقف عليه، وهذا إنما يكون في قصة المغافير، لأن هذه القصة اللي جمعت بينهما بخلاف قصة المارية فإنها خاصة بحفصة. يسأل عن جمع إن تسور يا رب ارتقت قلوبكما، لماذا جمع القلوب؟ لأن حصول التثنية يعني في مكان واحد مرتين فيها ثقل، فلهذا جمع القلوب وثنى المرأتين فقال قلوبكما، ما قال قلباكما، صغى قلباكما. ومعلوم أن الجمع أقله اثنين، الجمع أقله اثنين، ولهذا أقل الجماعة اثنين، والجمع تحصل باثنين إمام ومأموم. وأما الجمع اللي أقل ثلاثة هذا عند النحويين، أما يعني جاء علم النحو وراحوا يعني المفرد والمثنى والجمع، فصار الجمع غير المثنى، ولكن من ناحية المعنى ومن ناحية حصول الجمع فإنه يحصل الاثنين، لأن الجمع يحصل باثنين، ولهذا كما قلت صلاة الجماعة تكون باثنين. وأيضا جاء في القرآن أنه ذكر الإخوة يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وذلك يتحقق الاثنين، يعني يتحقق الاثنين، لأن الاثنين من الأخوة يحجبونها وهو قل الجمع. هل فعل عبد الله بن عباس مع عمر رضي الله عنه فيه دلالة على جواز استفتاء العالم وهو كاره لأن يفتي؟ إذا كان نعم، ولكن إذا كان الأمر يعني يتعلق بأمر فيه فقه وفيه معرفة لا بأس بذلك، مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث لو كان كاتما شيئا لكتم كذا وكذا. يقول جرت العادة عندنا أن المرأة إذا كانت ترد الكلام على زوجها ولا تسكت عندما يكلمها أن هذا سوء أدب وأنه نقص في حياء المرأة، وإن كان الرجل يتركها ولا ينفي ذلك يعد ضعفا، فما رأيكم؟ وعلى كل يعني لا شك أن من المعاملة الطيبة كون كل من الزوجين حسن المعاملة وأن يكون رفيق بالآخر وأن يعامله معاملة طيبة وأن يبتعد كل منهما عن أي شيء يثير تأثر عند صاحبه لا شك أن هذا من مشابه الإسلام من الحث على مكارم الأخلاق وعلى معاملة طيبة ومعاشرة بالمعروف. وهذا يقول أرجو منكم توضيح الهجر الجميل، وهل يفهم من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم الهجر أنه يشمل الكلام والمبيت وغيره بالمشاركة في الأكل؟ معلوم أنه لما كان اعتزل في حجرة في غرفة هذه والنساء هو لا يأتيهن ولا يأتينا، معنى أنه ابتعد عنهن وابتعد عنه ولا سبيل، ولهذا حصل التألم والتأثر. أما الهجر الذي يكون بين الرجل وأهله في المبيت والناس الذين حوله لا يعرفون، لأنه إذا كان مع غيره يكلم، لكن إذا جاء في المبيت يحصل منه الهجر الذي لا يطلع عليه إلا الزوجان. من صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وردها بأمر الله رحمة بعمر رضي الله عنه. يذكر يقول روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ذكر في آخره: فقلت أطلقتهن؟ قال لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. أنا ما أدري، لكن لا شك أن هذا أمر سار وقد فرح وأراد أن يفرح الناس وأن يدخل عليهم السرور، لأنهم كانوا يبكون ومتألمين ومتأثرين، وهو كذلك. فلما تحقق من ذلك وأراد أن ينهي هذه الإشاعة الغير صحيحة وأن يدخل السرور على الناس، لا شك أن هذا إظهاره والحرص إلى يعني إدخال السرور على الناس، لا شك أن هذا من أمور مطلوبة. كما حصل في قصة كعب بن مالك لما نزل الثوبة كانوا يتسابقون إلى واحد يركب الفرس والثاني يرجع فوق الجبل يصوت. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة نون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وفي الحديث قصة قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه عن ابن عباس. وذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث تفسير سورة نون: والقلم وما يسطرون، وأتى به عند قوله: والقلم وما يسطرون، وأتى بحديث عبادة بن الصامت في القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أول ما خلق القلم قال: اكتب مقادير الخلائق، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. فهذا فيه بيان أن القدر قد فرغ منه وأنه قد كتب في لوح محفوظ ما هو كائن، وأن مقادير الخلائق التي تحصل في المستقبل كلها يعني حاصلة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكانت هذه الكتابة كما جاء في الصحيح قبل خلق السماوات 50,000 سنة، الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فجر القلم وكتب كل ما هو كائن في المستقبل يعني إلى قيام الساعة. وفي هذا دليل على إثبات القدر، وأن من ينكره أنه مكذب بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاءت الآيات الكثيرة في إثبات القدر، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أصاب المصيبة بالأي ولا في عوسك ولا في كتاب قبل أن نبرأها أن كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر الذي جاء عن غير عبادة بن الصامت. والحديث في إسناده عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف, ولكن الحديث جاء له شواهد متعددة فيها إثبات القدر وأن الله تعالى لما خلق القلم أمره بأن يكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي داود الطيالسي هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الواحد بن سليم هو ضعيف أخرج له الترمذي. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. سؤالان عن أول المخلوقات, هل هو القلم؟ بعض أهل العلم قال أن أول مخلوقات في هذا العالم المشهود, وأما المخلوقات قبل ذلك فالله تعالى هو الذي يعلمها. لكن هذا العالم المشهود هل القلم هو الأول أو اللوح هو الأول؟ قولان يا أهل العلم, منهم رجح القلم ومنهم رجح العرش ومنهم رجح العرش ابن القيم رحمه الله في النونية يعني يشير إلى ترجيح القول بتقدم العرش, يقول والناس مختلفون في القدر في القلم الذي كتب القضاء به من الديان, هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأهل العلم مشهوران, والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان, لما براه الله قال اكتب كذا فكان بكذا لا جريان. العلماء اختلفوا في هذا, منهم من قال إن أول ما خلق الله القلم, وقال إن الدليل على ذلك إن أول ما خلق الله القلم قال له كذا, والذين قالوا بتقدم العرش قالوا إن الله من حين خلقه جرى, يعني من حين الخلق حصلت الكتابة, يعني ما حصل مهلة بين الأمر وبين التنفيذ. من أهل العلم قال إن الأولية على بابها وأن أول ما خلق الله القلم وأنه أمر بكتابه, والذين قالوا بخلق العرش أولا جاء قالوا إن الأولية مقصودها أنه من حين ما خلق جرى بالكتابة, ويعني ويقول أن الدليل على ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة, وفيه وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. يقول هل القلم كتب كل شيء بمفرده أم الله تبارك وتعالى كان يملي عليه؟ الله تعالى أعلم. وهل يقال إن القلم يعلم كل شيء؟ العلم الله, الله, الله تعالى هو الذي يعلم كل شيء, ومعلوم أنه يعني كتب ما قدره الله وقضاه, ما قدره الله تعالى وقضاه, فهل يعني كان الله تعالى يملي عليه وأنه يتكلم أو أنه أثمه أم أعلمه أو جعله يعلم هذه الأشياء التي يكتبها؟ هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الحاقة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم, إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن. قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان. قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عدهن سبع سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أسفله بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء، فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء، والله فوق ذلك. قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه، وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الغازي. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده عبد الله بن سعد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن حميد الغازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره كذا قال أخبره قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن موسى يعني هذا الكلام زاهد هذا الكلام هذا زاهد من الإسناد يبني يحيى بن موسى أو تحويل ما في شيء يعني يمكن في تحويل يمكن لكن بالنسبة للخاطر لا يوجد فيه شوف هو موجود فيها شيخ مشهور يعني هو ذكر الحديث مبتدأ حدثنا يحيى بن موسى ثم قال جاء في بعض النسخ قبل هذا حدثنا محمد بن حميد الرازي عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد ثم قال والصواب حذفها. هو يحيى بن موسى هو الشيخ الترمذي لكن ايش الاشكال؟ قد يكون يعني ساق الاسناد الاول شيخه محمد بن حميد الرازي لا مثلا في تحويل لكن نسخ الاخر ما وجد فيه هو يقول نسخ المصروف فيه جاء في بعض النسخ نسخ مخطوطة؟ لا في بعض النسخ قبل هذا أخاف أن هذه النسخة اللي معنا يتير إلى هذه مخطوطة لا نسخة اللي معنا فيها هو الآن يتير إلى نسخ مخطوطة النسخ الأخرى ما فيها مطوعة هذه نسخة الشارع ونسخة فأحيانا يكون يتير إلى هذه النسخة عندما ذكر أرض كريم رحمه الله في تفسير سورة الحاقة عند قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هذا الحديث عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتحة جاءت من الصحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال ليت السحاب ثم العناه لا هم إذ مرت عليهم السحاب فنظروا إليها فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب الراجع والمزن قال والعناء قال والعناء ذلك الحديث الذي سبق أن مر الذي فيه قال والله ورسوله أعلم سبق مرة حديث آخر بهذا المعنى عند في مرة قريبا. لكن الرسول ذكر هذه الأسماء يعني وأنهم يعرفونها بهذا الأسماء بهذا الأسماء السحاب الحنان والنزل والسحاب. ثم ذكر سألهم عن يعني ما بين أتدرون ما بين السماء والأرض وقال إنها 71 أو 72 أو 73 وبين كل سماء وسماء مثل ذلك وبعد العرش بحر يعني هو كذا وبعد ذلك 8 أوعال هي كذا ثم بعد ذلك فوق العرش العرش يعني فوق ظهورهن. وهذا الحديث المشهور بحديث الأوعال هذا الحديث المشهور بحديث الأوعال وفي إسناده ضعف من جهتين من جهة عبد الله بن عميرة هذا مقبول ومن جهة أن البخاري قال أنه لم يسمع من أحنف بن قيس. وفي درس مضى ذكرت لكم الضحاك من واحد يروي عن الضحاك عن عباس قريبا في درس أمس أبو جناب الكلبي نعم قلت لأبو جناب الكلبي يعني فيه ضعف وأيضا أنه لم يسمع من الضحاك. الواقع أن الضحاك هو الذي لم يسمع من عباس الضحاك ولا يسمع وإنما الذي فيه الضعف وأنه لم يسمع لشيخه هو هذا الذي معنا الذي هو الذي في هذا الإسناد. فإن هذا الرجل الذي هو اسمه عبد الله بن عميرة عبد الله بن عميرة يعني مقبول ولم يسمع قال ابن كثير وليس له سماع أو لم يسمع من أحد من الأسماء. ففيه ضعف من جهتين من جهة أنه مقبول ولا يحتج بدل عليه المتابعة وأيضا لم يسمع من لحية بن قيس الذي فيه انقطاع الذي فيه انقطاع بينه وبين لحية بن قيس والضعف فيه من جهتين والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي نص عليه هنا البخاري ذاك الذي اللي بكثير اللي هو ضحاك ليس عن عباس. ولا يكون حديث فيه نكاره مخالفا للمرء لان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو فيه يعني مخالفه لا شك لكن بعض أهل العلم قال أن هذا يختلف باختلاف السير. مر معنا في الحديث سورة الحديث النبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم السحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله عنه هذه قوية هذا الحنان هذه رواية الأرض. نعم شو سألت؟ قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة. هذا اللي فيه ضعف من جهة أبي الحسن رواية عن أبي هريرة. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد هو ثقة أخرجه البخاري في باب القراءة وأصحاب السنن. عن عمرو بن أبي قيس هو صدوق له أوهام قال البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن تماس بن حرب هو صدوق له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عميرة يرفع قبول أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه عن الأحنف بن غيث هو ثقة من حضر أن أخرج له أصحاب في الستة عن العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وحديث أخرج أصحاب في الستة قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان وقد ينسب إلى جده الدشتكي بفتح المهملة والسكون المعجم وفتح المثنى أبو محمد بن الرازي المقلب. لا يريد أن يحج يعني كان يتمنون أو يريدون أن يحج عن يأتي للحج حتى يسمعوا من هذا الحديث. وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. الوليد بن أبي ثور هو ضعيف مجرد بخلق المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه. شريك هو النخعي الكوفي صدوق بن البخاري عليه رحمه الله ثم الثاني حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره كذا قال أبوه عبد الله إيه عبد الله ليش كان فيه يحيى بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره عبد الله بن سعد صدوق وجل أبو داود والترمذي والنسائي جلده سعيد سعد بن عثمان مقبول وجل أبو داود والترمذي والنسائي قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول في ثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا علاقة له يعني بالحديث الذي يتعلق بتفسير سورة الحاقة ولعله كما قال الشاعر حينما لما ذكر عبد الرحمن بن سعد في الإسناد الذي قبله يعني ذكر هذا الإسناد الذي عنه عن أبيه عن جده وأنه يعني سمع من ذلك الرجل أن على الإمام قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه لا علاقة له بالموضوع الذي ساق الترمذي الشريف حديث الأوعال من أجله في تفسير سورة الحاقة. شوف كيف الشارح فيه فإن قيل لما أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه السورة لا تعلق بها قلت لعله أورده ها هنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأنه من أتباع التابعين. من السند الأول قال عبد الرحمن بن سعد؟ نعم نسبه إلى جده. وهنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال لأنه إيش؟ قال لأنه من نساء نسب الريح لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث القديم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي. يعني نسبة ذكر أبي في ذكر أبي وأنه من أتباع التابعين. لأن جده يقول رأيت رجلا في بخارى على بغلة عليه عمامة الريح وكتانيها رسول الله من الجو إذا سعى بها الأصحاب هذا الصحابة وأبو عبد الله هو الذي نفع التابعين. هل عبد الله الذي عبد الرحمن عن عبد الله عن رأيت رجلا ببخارى صحابي الذي قد كتبه رسول الله شكرا صحابي من هو عبد الله بن خالد اسمه نعم اسمه عبد الله بن خازم روى الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن أبيه قال رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببخارى عليه عمامة خز سوداء هو يقول شتانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن خازم انتهى. وقال في الأطراف قيل إن هذا رجل عبد الله بن خازم سلمي أمير خراسان. وقال حافظ التقريب عبد الله بن خازم بمعجمتين السلمي أبو صالح نزل البصرة وولي إمرة خراسان وقتل بها بعد قتل مصعب بن الزبير سنة 71. يقال إنه الذي روى عنه الدشتكي قال رأيت رجلا بخراسان عليه عمامة سوداء يقول كثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.